أنت أم ياسر يعني لك علاقة بهذا المرض، سواء مثلا قريب لكم مصاب أو كذا؟ ما سمعت، تفضل. أقول أنت علاقتك بهذا المرض، بالأمراض الجنسية، بالمرض الإيدز، عن طريق قريب شخص أو مثلا أنت أو كذا؟ أنا أصبت عن طريق زوجي. أنت أصبت عن طريق زوجك؟ عن طريق زوجي. من متى؟ أنا عرفت عن مرضي تقريبا لي 3 سنين. أي. لكن لي مصابة تقريبا 7 سنوات. قدمت على وظيفة وطلبوا مني تحاليل، وعرفت عن طريق التحاليل أني مصابة. أسأل الله أن يشفيك. طيب الآن كيف حملتي بعدها خلال 3 سنوات؟ والله عانيت طبعا في البداية مدة سنة تقريبا، والحمد لله والشكر لله على كل حال. والحمد لله حاليا حالتي مستقرة كويسة، حنين الآن كويسة الحمد لله والشكر لله. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء، وأن الله تعالى يأجرنا وإياك، وهذا من البلاء الذي تؤجرين عليه بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يأجرنا وإياك. سبحان الله، في أخت أيضا مدام ياسر اتصلت، في أخت الإخوة في إقرا عملوا معها أيضا مقابلة وهي مصابة، وتقرير مؤثر شوي، نخرج إليه ولحبة ثم نعود إليكم بإذن الله. كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا بتكلم عن بداية إصابتي بالمرض. أنا شخصيا كانت بدايتي تقريبا قبل 8 سنوات أو حاجة، دخلت المستشفى على أساس أعمل عملية طبيعية، فعملت لي التحاليل اللازمة ومش عارف إيه ذا، فكلمني الدكتور إنه كان شاكك في حاجة ورسل تحليلي إلى مستشفى ثانية فتعالي بعد فترة. فأنا ما رجعت لأنه ما كان في بالي أي حاجة، ولا أنا متزوجة ولا أي شيء. فقعدت تقريبا حوالي السنة أو حاجة، أرسلوا لي عن طريق البحث الجنائي، جاني أخوي بالطلب وذا، فأنا استغربت يعني مو في بالي أي حاجة ولا داري عن أي شيء بالموضوع. كلمني أخوي حاول يأخذ مني معلومات إيش السبب، ليش البحث الجنائي يدور عليك مش عارف إيه. فقلت خلاص ماشي نروح نشوف. رحنا وشفنا، فقاموا يسألوني شوية أسئلة مش عارف إيه، أنت كاف لأحد مش عارف إيه، أنت سبق لك علاقة جنسية، علاقة مش عارف غير مشروعة، مخدرات، أنا كل شيء يعني كان إجابتي نفي، يعني ما عندي أي إجابة في الماضي. فقال لي خلاص ماشي خلينا نعمل لي التحاليل ونشوف بعدين. عملوا لي التحاليل قبل، قالوا لي أنت مصابة بنقص المناعة المكتسبة. حتى نقص المناعة المكتسبة أنا ماني عارفة شو، ليه ما قال لي الإيدز؟ أنا صرعت لأنه إيدز شيء صعب، الإعلام كان يوصل لنا من أول إنه الإيدز ذا شيء مميت خلاص، يعني هو موت محتوم، يعني تعدت لأسباب الموت واحد بس هذا السبب رئيسي للموت، وإنه خلاص من يوم ما تصابي هو مرض موت، يعني هو مرض موت، يعني هو مرض موت، يعني وصلت زي الصاعقة كذا، لا استوعبت أي حاجة. بس خرجت من المستشفى، عملت تحليل عندي وخرجت من المستشفى، عملت تحليل في مستشفى خاص عشان أسرع النتيجة وأشوف. اندمرت، حسيت بدمار مو طبيعي. إيش سبب الإصابة؟ أنا رجحت لأني أنا يا ربي لك الحمد لا لي علاقة جنسية ولا لي علاقة غير مشروعة ولا مخدرات ولا شيء، فرجحت الحمد لله سبحان الله إنه ممكن يكون. أنا قالوا لي عن طريق اللي هي فتحة الأذن والزمام، إحنا عندنا هنا نعمل حاجة زمام، فعملته في الحارة، كان في إحدى الدول الخارجية زي الجاليات اللي من برا بتعمل جايبة خيط وإبرة ومش عارف إيه، وبتفتح وبتحط الخيط وتربطه، فعملت لي فتحة ثانية في أذني وعملت لي هنا، وكانت بتعمل من كل واحدة لوحدة. فأنا بتكلم عن الموضوع ده اللي هو احتمال إنه يكون هو، أو مستشفى أنا عملت فيه عملية ونقلت دم فيه أو حاجة، بس هم قالوا لا مستحيل إذا نقل دم مستحيل لأنه في تدقيق على نقل الدم وعلى مش عارف إيه. فأنا وكلت أمري لله سبحانه وتعالى. صح في البداية اندمرت، حسيت إنه خلاص هذا يعني إني ميتة ميتة، يعني ما في أي مجال، لا حياة لا أكل لا شرب ولا أي شيء. فقدت كل حاجة، إني كان في بالي طموح إني حتزوج حكمل دراسي حجب عيال مش عارفة، خلاص كل شيء انتهى قدامي، خلاص كل شيء انتهى قدامي، خلاص كل شيء انتهى قدامي. زواجي الأول اللي كان عن طريق المستشفى، كان أول علينا في برنامج تزويج مش عارفة، كان يائس الموضوع يعني أنا حطيت صورتي عندهم وخلاص إنه في حاجات أو ما جات خلاص. أنا أساساً الدمار كان في داخل جوا، إنه في حاجة مدمرة داخلي